قبل أن أهدر لما قلب العبود وصحالك يا رب يا رب Oh, عليه وصلى على النبي. واصبر واصبر واصبر يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا نور النبي يا نور النبي. وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم الله يزيدك من دعائك الله يزيدك. واصبر وصبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. الله الله الله الله الله ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني إن الله مع الذين اتقوا والذين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت سلام على أول انشقاق يا سلام. الله أولها جميل إذا السماء انشقت. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا أيها الإنسان إنك كادح. الله الله الله الله الله Oh, أما من أوتي كتابه بيمينه اللهم اجعلنا من اهل الله يزيدك من نعيمك. والليل وما والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. والذي والذي قدر فهدى. الله الله الله الله الله. Yeah. الله أكبر حياتكم الله أكبر All right. الله أكبر.